إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، نعم، الذين عبدوا الله اختيارا وليس اضطرارا. من لم يعبد الله اختيارا عبده اضطرارا، من لم يكن عبدا باختياره كان معبدا باضطراره، نعم. هذه عبودية خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية تقرب إلى الله تعالى وإنابة إليه، وجزاؤها الجنة. فالعبودية إذن خاصة لله. قوله أمتي، الأمة مع العبودية خاصة لله، نعم، ما يقول عبدي ولا الآن، وهذا لفظ دارج لما كان هناك رقيق يقولون هذا عبد، بل أشد من هذا إذا شافوا الأسود قالوا عبد، يعني من عادة الجهلة أنهم يعني يقولون عن الأسود أنه عبد، بينما قد يكون رقيقا وهو أبيض، بل يكون رقيق إذا أطاع نفسه في هواها، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، مثل إبليس أبى أن يكون عبدا لله طائعا، أبى أن يسجد لله فصار قوادا لعصاة بني آدم، صار عبدا لهم، كما قيل يعني عن بعضهم أنه يعني في الأول الأمر كان من أتباع إبليس، وفي آخر الأمر كان إبليس من أتباعه، والله المستعان، نعم. قوله أمتي، الأمة معناها أيضا العبدة، فلا يقال هذه أمة فلان، وإنما يقال هذه أمة الله، وهذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية. هذا وجه عقد المصنف للترجمة. قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أطعم ربك أي ناوله الطعام، وضئ ربك أي ائته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه وهو سيدي ومولاي، كما بين اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه وهو فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا محذور فيها، فتكون بدائل الألفاظ المحذورة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز قول عبدي وأمتي، لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث: لا يقول عبدي وأمتي. المسألة الثانية فيه أن لفظ الرب لا يطلق إلا على الله، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية على عباده: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قل أعوذ برب الناس. وهكذا لم يرد إطلاق لفظ الرب في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعماله لغيره، وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى وإنما يقصد مجرد الملكية والرق، لكن من باب سد الذرائع كما سبق. أما إذا قيل لفظ الرب فإنه يجوز إطلاقه على المخلوق، مثل رب الدار، وكقوله تعالى: اذكرني عند ربك. المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة، وهو سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور: كل ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة. ما هو مفهوم آخر الكلام الشيخ؟ أما إذا قيل لفظ الرب فإنه يجوز إطلاقه على المخلوق، ظاهر فيه سقط، يعني ربما يكون مضاف. توفيق إنه مضاف، لابد أن يقيد بالإضافة، مثل أن يقال رب الدار رب الدابة. أما أن يطلق لفظ الرب هكذا إطلاق بدون إضافة فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، هذا مقصود الشيخ، نعم. قال: وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الأصوليين قاعدة سد الذرائع. قد تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيم في كتابيه إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان، وذكر لها 99 مثالا. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قول عبدي وأمتي قال: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا البديل الصالح الذي لا محذور فيه، فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنه يؤتى بالبديل الذي لا محذور فيه مهما أمكن ذلك. وسبق لها نظائر وتكرر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيها. لأنهما لا يحتملان، صحيح، لأنهما لا يحتملان، يعني يظهر معاني لا محذور فيها. لأنهما لا يحتملان معاني لا محذور فيها، أو لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيها، ما يصح. لكن لأن قال: فإذا كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس به. إيه، يعني هاللفظين، وقال في الأول دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي، لا بد من تعليل. التعليل أنهما لا يحتملان، أما إذا قال لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيها فالمفهوم أنه يحتملان معاني فيها محذور. فإذا كان اللفظ يحتمل معنى محذور ومعنى غير محذور لا يجوز إطلاقه، حذرا من الاشتباه. قال: فإذا كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس به، لأن السيد يراد به الرئيس. إيه، بس يقال إن تقيد تضاف، يقال سيد القوم، سيد القوم، أي سيد بني تميم، سيد، أي نعم. أما السيد على الإطلاق فلا تطلق إلا على الله، السيد على الإطلاق بدون إضافة لا تطلق إلا على الله، السيد هو الله. وسيأتي يعني، أو مر معنا لما قال: وأنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد هو الله. فلا تطلق السيد إلا على الله، لكن إذا أضيفت لا إشكال. سيدي، هنا أضيفت، يعني فيه هي مضافة، يعني أضيفت إلى مضاف إليه، سيد القوم، سيد بني تميم، هكذا، فهذا جائز. ولهذا إذا قال الخطيب سيدنا ونبينا جائز، محمد رسول الله، لكن إذا قيل السيد على الإطلاق فهذا لا يجوز إطلاقه إلا على الله، ما يجوز. نعم، ما يجوز، إنما يقال إلا يعني إذا كانت قرينة الحال تقيد، مثلا هو فعلا هذا شائع، السيد فلان، كل واحد سيد، السيد والمسود، خلاص إذا ما قلت له سيد زعل السيد، نعم. لكن تقول سيد يعني سيد أهل مصر، سيد بني تميم، هكذا لا بد أن تقيدها، فإذا قيدتها جازت، سيدنا، نعم، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، مضافة، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والمالك يقال له سيد، والزوج يقال له سيد. نعم، المالك يقال له سيد، فلما ألف يا سيد، والزوج يقال له سيد، فلما ألف يا، وألف يا سيد، وألف يا سيد، سيد هذا الباب، لا، ألف يا سيد هذا الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء. نعم، وألف يا سيد هذا الباب. والمولى يراد به المعتق، ويراد به المناصر، ويراد به المحبوب، ويراد به المالك، كل هذا يقال له مولى. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الباب الذي بعده: قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، هنا في الأمشكال أخرجه أبو داود. نعم، أخرجه أبو داود، ذكروا الرقم إخراج النسائي له. نعم. قال الشارح: قول الشيخ رحمه الله باب، أيضا ذكروا الأرقام في الهامش أبو داود والنسائي، رقم عند أبي داود 1672 وعند النسائي 2567. نعم. قال الشيخ وش يقول؟ بسند صحيح. الشيخ من أهل الحديث، هذا فيه رد على من يتهم الشيخ أنه لا يعرف الحديث ولا يعرف الصحيح من الحسن، ولا ويقولون أن كتاب التوحيد يشتمل على أحاديث ضعيفة، نعم، لا تقوم بها الحجة. فالشيخ يعني أيضا شيوخه من كبار أهل الحديث، عبد الله بن سند البصري شيخ أهل الحديث في مكة، كان تلقى منه، وفي المدينة محمد حياة السندي أيضا شيخ مشايخ أهل الحديث في المدينة، تخرج على يديه أو يعني أخذ منه الشيء الكثير رحمه الله. نعم. قال الشارح حفظه الله: قول الشيخ رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله، لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو من كمال التوحيد. أما إذا رد السائل بالله ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، وفي رده نقص في التوحيد. لكن أحيانا يستغل السائل، يستغل هذا الموضوع ويسأل بالله، وما قصده يسأل بالله، وقصده يستغل هذا اللفظ، فهو في حقيقته لم يسأل بالله، إنما سأل بطمعه، وجعل الله مثل الذي يجعل سلعته الحلف بالله، يجعل الله بضاعته. فهذا على كل حال لو رددته ألح ورددته لم تكن يعني قد رددت سائلا بالله، لأنه في حقيقة أمره لا يسأل بالله، مثل اللي يسلم عليك وهو ما قصده السلام، يقول السلام عليكم وهو ما قصده السلام، قصده أي نعم شيء آخر، فهذا قد لا يكون الرد واجبا. أي نعم. قال: والسؤال بالله كان مراقب، يعني يراقب دخول الدرس وخروجه، فإذا تأخر بعض الأساتذة جاء قال السلام عليكم، ها السلام عليكم، يعني قوموا، هو مو بقصده أنه يسلم عليهم. أي نعم. ها نعم، أحيانا تتخذ هكذا. يلا أقر، خلينا من الفلسفة دي. نعم. قال: والسؤال بالله جائز. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، ومعنى تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله، وفي هذا الحديث من سأل بالله فأعطوه، فدل على جواز السؤال بالله. لكن لا بد أن يكون سأل بالله حقيقة، أعرف منه هذا أنه سأل بالله حقيقة، مثل الثلاثة الذين مر بنا قصتهم من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، فالملك سألهم بالله، أسألك بالله شاتة تبلغ بها. نعم، أسألك بالله شاتة تبلغ بها، امتحنه الله عز وجل بهذا الملك. ونعم 265. نعم، ليتنا نراجعها علشان تبين شيء من من المعنى. 265. نعم. اقرأ لنا حديث الثلاثة كاملا. أحسن الله عليك. الله جيد، فيه الخير. نعم. عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟

ومعنى تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. وفي هذا الحديث من سأل بالله فأعطوه، فدل على جواز السؤال بالله، لكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالا لله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان هو سائل بالله حقيقة، أما إذا كانت القرينة أنه لا يسأل بالله، أي نعم، أو يسأل بالله إثما، هذا لا يجاب. قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله، كان يقول أسألك بالله، وهذا معناه الإقسام بالله عز وجل، كأنه قال والله لتعطيني هذا الشيء، لأن الباء باء القسم. فإذا قال أسألك بالله أي أقسم عليك بالله لتعطيني كذا وكذا فأعطوه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب، لكن هذا فيه تفصيل. هذا التفصيل ينبغي أن ننتبه له، ينتبه له الأخ. فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق كالذي يسأل من بيت المال، فكل مسلم له حق في بيت المال. فإذا سأل بالله وجب إعطاؤه، وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطرا، وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطه فقد عصيت الله. وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سئلا في حالة ضرورة ولم يعطيا، فسؤال المضطر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله له، فإن لم يبذله فقد عصى الله. لكن أحسن الله عليك، في قصة الأعمى والأقرع والأبرص غضب الله لأنهم سئلوا بالله أو لأنهم ردوا النعمة لغير الله؟ لأنهم كذبوا، يعني ردوا ونسبوا النعمة إلى غير الله عز وجل. نعم، هذا هو أرجح، هذا هو المعصية التي عوقبوا بها، إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. نعم، ويقول وردته كابرا عن كابر، الحقوق كثيرة، مثل يعني حال من يبخل بالحق الواجب عليه. نعم، إن شاء الله. نعم، كان الشيخ نجعلها لأجل السؤال، ليست لأجل، لا ما هم لأجل السؤال، هذا من التفصيل الذي يعني ينبغي مراعاته. أما إذا سأل شيئا ليس له فيه استحقاق. نعم، وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سئلا في حالة ضرورة ولم يعطيا، فسؤال المضطر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله له، فإن لم يبذله فقد عصى الله، حتى إنه إذا كان مضطرا فإنه له الحق في أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورته. أما إذا سأل شيئا ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه، فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. بقي حالة ثالثة، إذا سأل شيئا ليس له فيه استحقاق، بل المسؤول هو المضطر إلى هذا الشيء، قال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. نعم، فلا يمكن أن تضر نفسك وتعطي هذا السائل لأنه أحرجك وسألك بالله، تكون في هذه الحالة يعني قد ارتكبت إثما، وهذه هي الحالة الثالثة لو ذكرها الشيخ تم تصور المسألة. إذا سأل شيء يعني والمسؤول هو أحق به أو هو أحوج إلى المسؤول هو أحوج إلى هذا الشيء، أي نعم، ف يعني يأثم إذا ترك نفسه ولا بدأ بمن يعول وأعطى يعني السائل مجرد أنه يسأل. ابدأ بنفسك، نعم، ثم بمن تعول أو كما ورد. نعم، ومن استعاذ بالله فأعيذوه استعاذ طلب العوذ وهو اللجوء. استعاذ طلب العوذ أو العوذ وهو اللجوء. نعم. فمن استعاذ بالله من شرك فإنه يجب عليه أن فمن استعاذ بالله من شر فإنه يجب عليك أن تعيده ولا يجوز لك ألا تعيده. ومن دعاكم أي طلب منكم حضور مناسبة عنده كأن دعاكم إلى حضور طعام وليمة فإنه يجب عليكم الإجابة إلا إذا كان هناك مانع لأن هذا من حق الأخوة. وظاهر الحديث عام في كل دعوة ولكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس أما ما عداها من الولائم فيستحب حضورها أما وليمة العرس فيجب حضورها لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. وقال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. الشاهد في قوله عصى الله ورسوله فدل على وجوب الحضور لولائم الزواج وإن لم يحضر من غير عذر يكون آثما. أما إذا كان هناك عذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنه لا يحضر لأن هذا مانع من إجابة الدعوة فإن كان يستطيع إزالته وجب عليه الحضور حتى إن الصائم يجب عليه الحضور ولكن إن كان صيامه واجبا فإنه يدعو وينصرف وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. الصيام الواجب ما قضاء واجب أو أو نذر. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه يعني من أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي. والمعروف ضد المنكر والمراد به هنا الخير يعني من أسدى إليك خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب أو غير ذلك فكل هذا من المعروف فإنه يجب عليك أن تكافئه بمعنى أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك وتقابل إحسانه بالإحسان وهذا من باب المكافأة من ناحية وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى لأنك لو لم تكافئه بقي له منة عليك ورق منك له حتى ولو كان صانع المعروف كافرا فإنك تكافئه على معروفه لأن هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب قطع المنة ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا في الكافر الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منته عليه ولا يكون منه رق للكافر ولأن هذا يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا رأى الكفار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخولهم في الإسلام. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له أي ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق حتى تروا بضم التاء يعني تظنوا ويجوز الفتح بمعنى تعلموا. فدل هذا على أن المحسن يكافئ على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما ترجم له المصنف وهو لا يرد من سأل بالله لقوله من سألكم بالله فأعطوه لأن في هذا إجلال لله سبحانه وتعالى الذي سأل به وفي رده إساءة في حق الله تعالى ونقص في التوحيد وفي إعطائه احترام لحق الله تعالى وتكميل للتوحيد. المسألة الثانية فيه وجوب إعادة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التوحيد، وفي إعادته إكمال للتوحيد. المسألة الثالثة فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم، لما في ذلك من جبر القلوب وتثبيت المحبة وإزالة النفرة بين الأخوة. أما إذا لم يجب فهذا يسبب العكس، يسبب النفرة ويسبب التباغض بين الناس والقطيعة. المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير. المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف، لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. المسلم ما يليق به إلا أن يكافئ المعروف. نعم. مسألة الثالثة قول الشارح حفظه الله فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم. المسألة الثالثة، نعم، فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم، يعني إذا كانت وليمة العرس. لكن قوله لأخيه المسلم، إيه؟ النبي أجاب، لأن الكافر ما يجب إجابة دعوته. إخراجه، فيه إخراجه من النص صلى الله عليه وسلم. أه؟ خراجه من النص، من دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم يعني من المسلمين، حق المسلم على المسلم يفسره، إذا دعاك فأجيبه أيضا من حقوق. ست، إجابة النبي لليهودي. ها؟ إجابة النبي لليهودي في إهالة سليحة، هي ليست على الوجوب، لا تدل على الوجوب، هو مسألة الوجوب. نعم. واضح؟ واضح. الحمد لله. طيب اقرب اقرب، الله يعافيك، اقرب، انا ما اسمع تراي. اي اقرب، ما يخالف الايضاح، اوضح واوجز. هل تركها؟ هل تركها؟ هل اعادها؟ ان كنت تقيا، اي ظنت انه رجل يريد ان يفجر بها، اين؟ فأخبرها أنه رسول ربها ليهب لها غلاما زكيا، أي نعم، ما طاروا تركه، ما تركها، إنما أخبرها بالمهمة التي جاء من أجلها، وأنه لم يأتي لما توهمت، أي نعم. واضح؟ الله يعافيك، لأن كثرة الشرح تعمي، أي نعم. وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله. نعم. إلا الجنة. لحظة أسمع من الشيخ، ما ينبغي، أقول ما ينبغي أن يجعل يعني الله سلعته، أو على كل حال إذا كان له فيه حق أو مضطر، أي نعم، لكن لو سأل قال بالله يعني وسأل معصية أو سأل ما أنت أحوج إليه منه، أي لا يجب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب قيد لما سبق، ما يجوز أن نسأل بالله إلا الجنة بوجه الله، يعني تسأل الله بوجه الجنة. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله، وتعظيمها من التوحيد، لأنه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأما عدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد، لأنه تنقص لله عز وجل. ووجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية تواترت بإثباته الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن صفات الله عز وجل تنقسم يعني إلى ذاتية وإلى فعلية، وذاتية فعلية، ذاتية الأصل، فعلية الأفراد. نعم. الذاتية مثل الوجه، نعم، ومثل اليدين، هذه ذاتية، ومثل العينين ذاتية. أما الصفة الذاتية الفعلية فهي مثل السمع، يعني نوع السمع ذاتي وأفراده فعلي، الكلام نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده فعلي يفعل بمشيئته، الفعل هو الحدث في الزمن جزء منه يفعل بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. ونوع الكلام ذاتي لا ينفك عن ذات الله بحال، لم يستفد صفة الكلام بعد أن لم يكن متكلما، بل هو سبحانه وتعالى بصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، بصفاته وبأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فالوجه من صفاته الذاتية، وجه الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، الذاتية يعني لا تنفك عن الذات بحال، بخلاف الفعلية، الفعلية يفعل متى شاء وإذا لم يشأ لم يفعل. أي نعم. نعم. قال: تواترت بإثباته الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء السنة والجماعة. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام، يعني وصف الوجه. نعم. كذلك قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فقوله كل شيء هالك إلا وجهه مثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو يدل على الصفة الذاتية. ومع ذلك كل شيء ذكر فيه يعني في سياقه الوجه، فمعناه كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه. نعم. فيه محذوف تقديره مقدر، تقديره إلا ما أريد به وجهه، الباقيات الصالحات لا تهلك، تبقى. نعم. ويبقى وجه ربك يعني ما ابتغي به وجهه يبقى. وفي نفس الأمر يدل على الصفة الذاتية لله عز وجل وهي الوجه، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل سياق ذكر، كل سياق يعني للعمل يذكر فيه وجه الله، فمعنى ذلك أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. أنا ما لي رأي. ها؟ الله. وهل لي رأي في القرآن؟ من قال في القرآن برأيه؟ ها؟ الله المستعان. نعم، يد الله فوق أيديهم، ما في شيء، أمرها كما جاءت. لكن يظهر لي أنك تحتاج إلى غسيل. نعم. قال: والسنة فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عز وجل، مثل الحديث الذي ساقه المصنف: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومثل حديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. نعم. ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة،

بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني الرماة، من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. هذا تطمين للمسلمين بعد العتاب، طمأنهم بأنهم قد عفي عنهم لما لهم من السوابق والفضل، لكن هذه عقوبة على المعصية، والله ذو فضل على المؤمنين، إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. كان المسلمون في حالة الخوف الشديد، وقد أنزل الله عليهم النوم لأن النوم أمان، فصار النوم فارقا بين المؤمنين وبين المنافقين. نكتفي بهذا، الله المستعان. يقول: إذا كنت أصلي سنة المغرب أو سنة العشاء وجاء أحد الناس من خلفي يصلي بصلاتي ليحصل له صلاة الجماعة، فهل أجهر بصلاتي مع أنني أصلي السنة؟ امضي بالسنة، امضي بصلاة السنة وأشر له أنك لا تصلي فرضا لأنه يريد الجماعة ويظن أنك لم تصلي الفرض. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: أب توفي عن أولاده ولم يتوفى أبوه بعد، فهل لأولاد الأب المتوفى الحق في الميراث من جدهم؟ لا، ليس لهم. من قال لك؟ الله إني ما أدري يا ابن أحلى. وتقول واجبة. هل يجوز للشيعة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي وهم لا وهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لما يدخلون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يدخلون على أساس أنهم شيعة، يدخلون على أساس أنهم مسلمين. يقولهم خلاص لا تصلون يعني. أما لو دخلوا بشعار التشيع وبشعار الرفض وبلعن أبي بكر وعمر نمنعهم، فهم ما يدخلون على أساس أنهم شيعة أو على أساس أنهم روافض. هم الحقيقة ما يسموا شيعة، هم إنما يسموا روافض. لا، إذا رفعوها وألزموا بها لا يجوز إقرارهم على ذلك، لكن يدخلون على أساس أنهم مسلمين ويصلون، يعني هم يقولون أنهم يصلون. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ألست مؤمنا، التربة ما يجاهرون بتربتهم. أنت رأيت في المسجد النبوي أحد يجاهر بالتربة؟ خلص انتهى. يمكن خايف من الحساسية من الفرش التي توطى، بعضهم يحط منديل وهو ما هو شيعي، لا تثبتوا شوي. اي نعم، الله المستعان. احسن الله اليك ايضا، هذا ادعو جزاه الله خير. هل يقال نفس الله؟ نعم. وهل تفسر نفس الله ذات الله؟ نعم، يراد بها ذات الله. نعم، نفس الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم، كلام الله عز وجل نمره كما جاء، يد الله فوق أيديهم. وهذا معقول في المخلوقات، تقول السماء فوق الأرض هل هي ملاصقة؟ إذن نعم، المضاف أو المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه، إذا أضفت إلى الله عز وجل صفة أخذت خصائصه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي زكاة الزيتون أثابكم الله؟ قيمة الزيتون إذا حل عليها الحول تزكى، أو يكون الزيتون للتجارة يثمن زكاة عروض مثل عروض التجارة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.